ماء الطعاماتي ريحاناتي وسعاداتي يا فرحتي يا فرحتي وزنا ورب الكعبة يا فرحتي يا فرحتي وزنا ورب الكعبة يا فرحتي يا فرحتي.